السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده الحمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النساء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا قد وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ثم تأتي طائفة لم تصلي فلتصلي معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، إلى آخر هذه الآية الكريمة. تحدثت مع حضراتكم وقلت إن الآيات السابقة قد حدثتنا عن قضية الجهاد في سبيل الله والهجرة في سبيل الله، ثم جاءت هذه الآية لتتمم لنا الفائدة ولتبين لنا الرخصة التي من الله سبحانه وتعالى بها على المسلمين في جهادهم مع الكافرين، وذلك فيما يتعلق بأداء الصلاة المفروضة. هذا إن دل فإنما يدلل على أمرين: أولهما فضل الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين، وثانيهما مدى أهمية الصلاة وأنها الفريضة الوحيدة التي لا عذر في إسقاطها ولا في التهاون بها. فأنتم تعلمون علم اليقين أنه في الجهاد وما شابه ذلك الصوم لنا أن نفطر ونقضي في أيام أو في عدة أيام أخرى، كذلك أي شعيرة الإسلام لا ينظر إليها في جهادنا وفي حربنا، وإنما يسقطها أو يؤجلها إلى وقت آخر إلا الصلاة، وقت آخر إلا الصلاة، فهي الفريضة التي ينبغي أن تؤدى وينبغي أن يحرص عليها المسلم في كل أحواله، وهذا يجعلنا ننظر بعين الحسرة والأسف إلى أولئك الذين يضيعون الصلاة ويستهينون بأمرها مع قدرتهم على أدائها. فإذا ما نظرت إلى أحدهم فلا تجد له شاغلا يشغله عن الصلاة إلا الكرة أو اللغو أو اللهو أو العبث، كلها أمور لا تنفع ولا تجدي بين يدي الله سبحانه وتعالى، ومن أجلها يضيع، بل ومن أجل ما هو أتفه من ذلك يضيع المسلمون فريضة الصلاة ويستهينون بها، مع أن انظر الله سبحانه وتعالى راعى أن يؤدي المسلم وهو في أحلك وفي أشد حالك. بعد أن تحدثت مع حضراتكم عن قصر الصلاة وما يتعلق بقصر الصلاة وبأحكام القصر الصلاة، تحدثت مع حضراتكم عن كيفية صلاة الخوف، وقلت لكم حتى يكون الذهن مؤهبا ومدركا لما سوف نقول، قلت لكم الذي يتتبع السنة سيجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أدى صلاة الخوف بأشكال مختلفة، وليس هذا من باب التعارض ولا من باب التضارب، وإنما كما قلت لكم هذا كلام ذكره الإمام أحمد، قال ما أعلم حديثا في صلاة الخوف إلا وهو صحيح. ومن أجل هذا قلت لكم جمع أهل العلم الأحاديث فتراوحت ما بين 6 إلى 17 حديثا، كلها تأتي بصور مختلفة في كيفية أداء صلاة الخوف. أكرر، قلت هذا لا يعني التضارب ولا التعارض، وإنما كما قال الطحاوي وذكر ذلك القرطبي ونص عليه كثير من أهل العلم، أن الكيفية اختلفت باختلاف الحال التي يكون فيها المسلمون. فقلت لكم أحيانا يأتي العدو من الأمام، وأحيانا يأتي العدو من الخلف، وأحيانا يحيط العدو بنا من كل جانب، المسائل تختلف والأحوال تختلف. فالنبي صلى الله عليه وسلم في كل حالة كان يؤدي الصلاة بما يضمن السلامة للمسلمين، ويكون فيه أكثر حراسة وحرصا على أرواح المسلمين وعلى سلامتهم. ومن هنا اختلفت الأحوال وتعددت الأحوال، الغزوات كانت كثيرة والمواقع كثيرة، والأحوال كانت تختلف في كل مرة، لا تتفق في كل حال مع الأخرى. ومن أجل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي كل صلاة من صلوات الخوف بالطريقة كما قلت التي تتفق مع الحال التي هم فيها، لأن إذا كان الغرض أن نكون متيقظين للعدو، فأعتقد أن العدو إذا جاءنا من خلفنا هذا يحتاج إلى صورة وأمر، تختلف عنا إذا جاءنا من أمامنا، تختلف عما إذا جاءنا من كل اتجاه، المسائل تختلف تماما. ومن أجل هذا قلت لكم الصور والأحوال قد تعددت. ذكرت لكم في اللقاء الماضي كم صورة؟ صورتين، ذكرت لكم صورتين، نعم، 2 ولا 3، حد عايزهم ب3 يبقوا 3 ونعدي. ذكرت لحضراتكم صورتين، أنا متذكر، نعم، قلت هناك الصورة والواقعة، وهي التي سجلها القرآن الكريم وسجلها الحديث الذي أخرجه الجماعة عدا ابن ماجه، تمام. وقلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة كما يصرح صالح عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلاة، قلنا ماذا فعل؟ قلت لكم جاء فصف طائفة خلفهم تحرس، وجعل المسلمين صفين، صف الخلف يحرس وصف هو يصلي به، هذا لأن العدو كما قلت كان أين؟ كان خلف المسلمين، فاحتاج إلى أن يكون صف كامل واقف ينظر إلى العدو، واصطف الباقون يصلي، وكما نص القرآن أخذوا أسلحتهم، تمام. قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعة بهؤلاء، ولما قام إلى الركعة الثانية ظل واقفا كالنوائب، ثم قضت هذه الطائفة الركعة الثانية وسلمت والنبي على وقوفه، ثم جاءت الطائفة الثانية بعد أن أخذت هذه مكانها، جاءت الطائفة الثانية وصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي بقي له كم ركعة؟ ركعة واحدة، فصلوا معه هذه الركعة، ثم جلس للتشهد الأخير، قاموا هم ليأتوا بالركعة الثانية، والنبي صلى الله عليه وسلم ظل محتبسا لهم حتى نزلوا وتشهدوا كما تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بدأ النبي يسلم وهم يسلمون بتسليمه. هذه صورة، هذه صورة. قلت لكم هناك صورة أخرى حدث بها جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم في موقع من المواقف في غزوة من الغزوات صف المسلمين صفين، ثم وقف وصلى بالصفين كلا الركعتين. قال امال حراسك الاتجاه؟ قلت النبي صلى الله عليه وسلم كان حينما هوى الى السجود هوى معه الصف الاول وظل الصف الثاني واقفا. ده يعني ان العدو كان في الامام. يبقى الصورة هنا اختلفت عن الصورة التي نحن بصددها. فكان العدو في الامام، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم الصف الاول معه ظل الصف الثاني واقفا لحد ما فاتته السجدتين مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقام وكبر النبي صلى الله عليه وسلم وقام الصف الاول معه، بدا الصف الثاني يعمل ايه؟ ها يسجد. الصف الثاني عمل ايه؟ يبدا الصف الثاني يسجد. ثم ادركوا النبي صلى الله عليه وسلم وظل النبي واقفا لهم، فسجدوا السجدتين ثم قاموا وادركوا النبي في وقوف. ايه اللي حصل؟ تاخر الصف الاول وتقدم الصف الثاني، كلهم داخل الصلاه. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الى ان وصل ايضا للسجود، فراح سجد معه الصف الذي خلفه اللي هو كان في البدايه الصف الثاني، علشان ياخذ حظه بقى في السجود في هذه الركعه. فسجدوا معه وظل الصف الثاني اللي هو كان يعتبر في البدايه الصف الاول واقفا، فالى ان سجد النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين واعتدل للتشهد نزل هذا الصف الثاني وسجد السجدتين وتشهدوا جميعا وسلموا جميعا. هذه سوره، والحاله كانت تقتضي هكذا، الحاله كانت تقتضي هكذا. هناك سوره اخرى في حديث يحدث به عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابه اجمعين، والحديث ايضا حديث صحيح في صحيح مسلم. ولذلك انا قلت كل الاحاديث كما اعترض كما قال الامام احمد كلها احاديث صحيحه. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: صليت مع النبي عليه وعلى اله الصلاه والسلام صلاه خوف. صلاه خوف، ايه اللي حصل؟ كما يقول عبد الله بن عمر يقول: فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بطائفة، وقد انقسم المحاربون إلى طائفتين، فصلى بطائفة ركعة ثم سلموا. اللي صلوا مع النبي ركعة عملوا ايه؟ سلموا خرجوا. ثم جاء الطائفة أخرى فصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلص كده، فقضت هذه الطائفة الركعة لأنها تعتبر مسبوقة، ثم قضت الطائفة الأولى الركعة التي كانت عليها. الصورة واضحة؟ الصورة واضحة. وقف النبي صلى بطائفة، صلى ايه؟ صلوا مع هم اللي صلوا معاه ركعة، عملوا ايه؟ سلموا وقف خلاص، خدوا مكانهم في الحراسة. جاءت الطائفة الثانية عملت ايه؟ صلوا الركعة اللي بقيت فيهم مع النبي. النبي المرة دي هو اللي عمل ايه؟ سلم، لانه ادى الركعتين، ادى الركعتين. فكانت النتيجة ان هذه الطائفة ماذا فعلت؟ ها؟ قضت الركعة لانها في حكم المسبوق، والطائفة اللي قامت في الاول كان عليها ايه؟ ركعة، فقضوا الركعة التي عليهم. وده معنى هذا ان الطائفة الاولى نوت او سلمت وفارقت الايه؟ فارقت الامام، سلمت وفارقت الامام وبقيت لها ركعه واكملت هذه الركعه، ما عادتش الصلاه من الاول تاني، مع انهم انحرفوا عن القبله واستقبلوا العدو وحملوا الاسلحه، الا انها كما سمعتم كانت ايه؟ كانت رخصه، خلاص رخصه. فوقضوا الركعه التي عليهم بعد ان انتهت الطائفه الثانيه من الصلاة وأدركوا مع النبي ركعة ثم أتموا صلاتهم. كل طائفة أكملت ركعة بعيدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص. وكل طائفة تعتبر أدركت ركعة واحدة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه سورة، والحالة كانت تقتضي هكذا، وهي سورة صحيحة، وهي سورة صحيحة. تأتي سورة رابعة، وهذه السورة الرابعة يحدث بها جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. وهذه في رواية متفق عليها يعني في الصحيح في البخاري في مسلم. وما زلت أكرر هذا يعني أن كل هذه الروايات رواياته صحيحة. جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين بيقول صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع. في غزوة ذات الرقاع ولا لي تعليق أو ملفت للنظر ينبغي أن تأخذوه. دائما أدعو الإخوة خاصة أولئك الذين يحبون الاجتهاد أو يريدون أن يحاضروا الناس في مجالس العلم أن يدرس التاريخ والغزوات ليه؟ مش لمجرد أنه هو بيقص على مسامح الناس قصة أو يتعلم قصة. فدائما أقول أن الغزوات دراستها كما يفيد تاريخيا فإنه يفيد عقائديا وفقهيا وأخلاقيا. ومن أجل هذا أنا دائما بهيب بدراسة التاريخ وشراح التاريخ أو اللي بيحدث الناس بالتاريخ. لك إذا أردت أن تحدث عن التاريخ فلابد وأن تجلي هذه الأمور. يعني أنا أدهشني لما تسمع الأحاديث اللي قيلت في التلفاز وفي المساجد وكذا وكذا وكذا عن الهجرة تجد أنها أحاديث مجردة الغرض منها سرد أحداث سرد أحداث. لا لا هي ما ينبغي أن تخذ هكذا. ده أنت هتتكلم عن عقيدة وتتكلم عن شريعة وأحكام كل ده هتلاقيه وتتكلم عن أخلاقيات ينبغي أن يتعلمها الناس. فمن هنا كان لابد أن تكون لنا نظرة ونظرة دقيقة جدا على التاريخ الإسلامي وعلى غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. في غزوة ذات الرقاع وهذه الغزوة كانت في سنة 4 هجرية وضع هذا الكلام في حبات قلبك. كانت هذه الغزوة كما قلت في سنة 4 هجرية. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليغزو قبيلة تسمى نجد. علم أنها كانت تدبر أمرا لمهاجمة المسلمين في المدينة وما إلى هذا. وأنا قلت لكم من قبل لما تيجي تدرس التاريخ الحملة الفرنسية كانوا يقعدوا يدرسونا ويكلمونا عن نابليون وأمجاد نابليون. أكن نابليون جاء إلى مصر منحنا شرفا وانصرف مع أنه جاء غازيا فاسقا ويكفي أن خيوله النجسة قد دنست الأزهر الشريف وفعلت به الأفاعيل وعلموا الرجال الخنا وعلموا النساء السفالة والابتذال. حملة الفرنسية اللي عندنا وزير منحرف جلس يدافع عنها ويتكلم عنها في ندوة ويقول عنها ما في الخمر يا ليل كما يقال سفالة وانحطاط وتخلف. فيتكلموا عن نابليون يقول لك نابليون صاحب نظرية الهجوم خير وسيلة للدفاع. كنابليون لم يسمع ان في قوم يهاجمونه هو هاجم الاول ويبقى الهجوم خير وسيله للدفاع. ودي اللي عملها نابليون. والله لو قرات التاريخ الاسلامي لوجدت ان صاحب هذه النظريه واول من فعلها هو النبي عليه وعلى اله الصلاه والسلام. فكان اذا سمع بقوم يريدون غزوهم كان يذهب هو اليهم قبل ان ياتوا اليه. فهو هو الذي اسس هذه النظريه وتعلمناها منه صلى الله عليه وسلم ومن تاريخه ان الهجوم فعلا خير وسيله للدفاع. اغزوه بما يغزوك دام هو ناوي على هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج لهذه القبيله وهي قبيله نجد. وفي الطريق صادفهم كثير من الصخور والمناطق الصخريه الصعبه فادت الى ان نعال المسلمين خرقت فكانوا يرقعونها عمالها تنقب وتقطع فكانوا يرقعونها فعرفت هذه الغزوة بذات الرقاع عشان هذا الأمر. ان ما في واحد منهم الا كان نعله فيما يزيد عن 10 رقع فعرفت بغزوة ايه ذات الرقاع. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة حينما تدرسها وتقرأها يعني فعلا تستمتع كده ترى جمالا ولمعات. سيبك من ألف ليلة وليلة وشمروخ وبمروخ والحاجات اللي بيقعدوا يشرحوا بيكوا يقولها لكم دي وبعيالكم وتقعدوا انتم معجبين قوي بالحاجات دي واحنا والعياذ بالله الشعب بيحب اللي يضحك عليه يعني. فمسائل غريبة جدا. خد تاريخ تقرأ فيه حقائق وقائع وفيها العجب والله. والغزوة دي حدث فيها جملة من المفارقات الطيبة جملة من المفارقات الطيبة والله. منها الواقع اللي انتوا عارفينها النبي لما ذهب ليستظل في ظل شجرة وعلق سيفه فجاء مشرك وأخذ السيف وضع السيف على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يمنعك مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله. شوف الكلمة أول ما طلعت من لسانه اهتز هذا المشرك وقع السيف من يدك وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقلب الحال قال أنت الآن من يمنعك مني. فده دليل على أن فعلا معية الله والله معية الله لما تكون أنت على ثقة بالله مش تبقى زي ما قلت لبعضهم تبقى ماسك السيف وتقول لما جرب الله وانت عمال ترتعش يا راجل اتق الله. فلا بد ان انت تكون على ثقة اي والله على ثقة بالله. فلو كانت عندك فعلا الثقة بالله والايمان الكامل بالله عشان الناس اللي تقول لك يعني الله يعني ما احنا لازم ناخد بالاسباب ولازم والله قال لك ما تاخدش بالاسباب قال لك خد بقدر المستطاع وسيب الباء عليا. فلا بد ان يكون عندك هذه الثقة في الله سبحانه وتعالى. فغزوة تتعلم منها كيف تثق بربك وان كلمة الله دي لما بتكون خارجة من قلب موقن فعلا تزيل الجبال والله تزيل الجبال. وعشان كده في حرب 73 كانت الكلمة اللي استخدمها المسلمين لما جم يعبروا خط برليف كانت ايه الله اكبر الله وعبروا بها وعبروا بها والله انا بقول لو كانوا يعرفوا الحقيقة والكلمة دي ما طلعتش منهم بيقين ما كانوا عبروا لانه عارفين ايه اللي هيقابلهم وايه اللي هيقابلوه. حاجات غريبة وعجيبة لكن نسيوا كل ده. شهر الصيام شهر اتصال بالله خرجت بيقين من القلب. شوف زلزلت الامة اللي كانت بتقول عن نفسها هم لا تقهر هم لا. ولذلك انا بستغرب والله لما بيقعد حكام مصر الان يتكلموا يقول لك وقهرنا الذي لا يقهر. ما ايه اللي مخيبكم دلوقتي؟ ما تتكلوا على الله يلا امال خايبين ليه؟ لا اله الا الله. ما انتوا رجاله قوي كده يلا شدوا حيلكم ولا هي كانت مره جت معاكم كده شدوا حيلكم يلا حرروا بيت المقدس يلا وخليكم رجال سبحان الله. لكن اهو جربوها مره وخلصت على كده سبحان الله العظيم. نعم نسال الله السلامه يا رب. فشوف الكلمه تقعد انت مع الموقف ده تتعلم كده وتتغذى منه وتربي اولادك على اليقين بالله وعلى الاعتزاز بالله سبحانه وتعالى. ده امر هتجد ان في في في في هذه الغزوه في غزوه ذات الرخاء وطبعا من الله يعني على المسلمين بالنصر ومن ايه هذا وهم راجعين الى المدينه قد ايه الجوانب بقى سلام الاجتماعيه الطيبه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لطفه باصحابه. النهارده الناس بعض الجيش والالتحاق بالجيش والقوات المسلحه وكذا كذا من سوء المعامله تحكم النفس في النفس واستطاله الكبير على الصغير وذل النفس للنفس وانا خدمت في الجيش وعارف هذا الكلام يعني فعلا حاجه والعياذ بالله مميته ذل النفس للنفس ده ولا في قيم ولا اخلاقيات الا عند من رحم ربي. وانا اذكر اول ما ما ما, ما خلصنا من الـ من من, من الـ الكليه وربنا من علينا ودخلنا الجيش وكان لنا مركز في الكليه انا واخ فاضل الدكتور رضا زكريا وشوفوا احنا اثنين اساتذه وفي الجامعه ودخلنا الجيش وشاء قدرنا نبقى مع بعضينا ودخلنا الجيش وسبحان الله ابص الاقي في يوم من الايام شاويش لا بيقرا ولا بيكتب ولا له اي لازمه خالص. جاي يقول لي تعالى فجيت قال لي لم الزباله. طيب ماشي لم الزباله ما في مشكله. فلمينا الزباله نعمل ايه؟ فقال لي فوجئت لي بيقول لي بعد ما لميت الزباله اهدى وبيشاور لي على اعاب سجاير ما تبقى من السيجاره فورا شباك القائد العقيد قال لي شيل السجاير دي. قلت له والله ما شايلها. قال لي والله اتجننت عسكري. قلت له اتجننت اتخطلت تقول لي انت مش والله ما هشيلها. انت بتكسر عم طول عمري مين؟ انا لا بحبها ولا بحب اللي بيشربوها. قال لي بيشربها العقيد. قلت له ما بحبوش لو كان ابويا يا اخي اللي بيشربها. تخوفني وتدورت مكتب وكانت شغلانه مهببه. يقول لي ده ليه؟ ادي حكم النفس على النفس. ده احبه هيبقى في بيني وبينه حب؟ والله ابدا. وهو بتتولد من هنا ذل النفس للنفس ويلزمك بالطاعه في المعصيه. بيلزمك بالطاعه في المعصيه. فحزين قوي وكنت زعلان قوي. فكانت هنا الدكتور رضا ابناء الرح كتيبه ثانيه. فلما التقيت بيه بقول له يا اخي والله الواحد نفسيته تعبت حصل ليا كذا. قال لي انت زعلان؟ طب انا لقيت الشاويش جاي بيقول لي تعالى فسح لايكا عشان عداك تاني. اي والله ايه لايكا دي؟ قال لي الكلبه بتاعت العميل. والله العظيم. ففعلا اللي يسمع بلوي غيره يقول عليه بلويته. فبقيت انا بتاع الزباله واخونا الدكتور رضا بتاع لايكا. سبحان الله. فما فيش تتكلم عن الطاعه في المعروف ايه وتتكلم عن المعامله الطيبه وتتكلم عشان نحب المكان. تتكلم عن ده ازاي؟ تتكلم عن ده ازاي؟ فسبحان الله العظيم. تتكلم عن ده ازاي؟ وفي الجيش لما قالوا لي امسك المسجد بتاع اللواء مسكت مسجد اللواء طلعت في خطبه جمعه تكلمت عن الموت والحساب والوقوف بين يدي الله. فقلت يعني شوفوا انتوا الان العميد واللواء والعقيد في الاخره ما فيش الكلام ده. التقدمة للتقي. لا تقول لي لواء ولا عقيد ولا عميد كله هيبقى بين يدي الله سواسية ولا يقدم هو التقي. اتقدمت انا للمحاكمة بعديها على طول. اول ما نزلت راح بعت للعميد تعالى انت عايز عسكري يقابلني يقول لي ازيك يا كبير وانت عايز تبقى راسك براسي. لا تقول لي لا عميد ولا عقيد ولا لواء. اما نبقى نروح الاخره بحلها ربنا. خلينا نعرف دلوقتي انت عايز ايه بالظبط. وفعلت بها الافاعيل. فسبحان الله العظيم شوفوا اخذناهم العزه بالاثم. هذه كارثه في في في غزوه ذات الرقاع. شوف لطف القائد سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم يجد جابر بن عبد الله بيسرع الى المدينه ودبته تبطئ بتبطئ به راكب دبه عجفاء تعبانه وهو عايز يسرع الى المدينه عايز يخش بسرعه وعمال ينهر في الدابه والدابه مش عايزه تمشي. النبي صلى الله عليه وسلم يناديه اولا انت مسرع ليه؟ فيقول له يا رسول الله يعني اني حديث عهد بعرس. انا خرجت للغزوه دي وانا كنت لسه متجوز جديد. فانت عارف بقى لما يبقى الواحد حديث عهد بعرس لما بيروح الشغل بيبقى عايز ياخد ربع يوم ويرجع. فما بالك ده راجل خارج غزوه وقاعد فيها ايام وليالي. فمسرع لكن الدبه مش مساعداه. فيشوف النبي صلى الله عليه وسلم يلاطفه ويصري عنه. يقول له اتبعنيها انا اشتري منك الجمل التعبان الناقه التعبانه دي. فجابر ما يصدق. بيع لك ايه؟ دي تعبانه خالص زي ما تكون راكب عربيه مخلعه. تعبانه خالص تشتريها؟ قال له اشتريها. بكم؟ قال له بكذا. قال لا ازيدك انا هديك بزياده كمان. يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يتفق معه ويعطيه الثمن. فيريد جابر ان ينزل عنها يقول له لا منحتك ظهرها حتى تصل. يعني ليك حق استخدامها لحد ما تروح. وبعدين لما يصل ياتي النبي صلى الله عليه وسلم فيناديه اركب دابتك فهي لك مني هديه. بعد ما اشتراها عمل ايه؟ اهداها له ومسح عليها فكانت لا تسبق. تعبانه اللي كانت مش قادره تمشي. فشوف قد ايه القائد ولطفه بسبحان الله العظيم. النهارده بص تلاقي الحاكم جابوا له واحد تعبان. ايه مالك فيك ايه؟ يقول له سيادتك انا نايم في الشارع وعايز ادوا له شقه عبر ريس يمشي ويدوا له على دماغه لما طلعوا عين اهله. انت بتقول له ليه؟ ولا ياخد شقه ولا ياخد بتاعه ويبقى ماشي عليه يتكلم الناس. ليه تجنن انه ماشي في مدار التحرير؟ قال للريس قال لي خد الشقه وما تدهنيش. مش مصدق نفسه سبحان الله. شوف قد ايه تعلم. والله تقعد تقرا في الغزوات تجد المضحكات المبكيات. ايه اللي كان وايه اللي بيكون وايه اللي كائن الان سبحان الله أكرر والله مضحكات مبكيات مبكيات، لكن تتعلم الكثير من الغزوات والله. صحيح هتمتلئ حفرة وأس على الواقع الذي تعيشه، لكن تتعلم عقائديا تتعلم فقهيا. فشوف أنا جبت لك لفتة عقائدية، من يعصمك مني؟ الله. الجانب عقائدي، الجانب اجتماعي شوف لطف القائد مع الجنود وكيف تكون المعاملة وكيف يكون التصرف معهم. خد جانب فقهي في غزوة ذات الرقاع هذه، كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف وكانوا في مواجهة العدو وكانوا في مواجهة العدو. فجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في هذه الغزوة، فإيه اللي حصل؟ فيقول فجعل النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين طائفتين. يبقى النبي عمل ايه؟ صلى اثنين بطائفة ورجع صلى اثنين بطائفة ايه؟ بطائفة اخرى، فثبت في حق كل مسلم انه صلى ركعتين، وفي حق رسول الله صلى الله عليه وسلم انه صلى ايه؟ انه صلى اربعا، انه صلى اربعا. ودي يمكن الرواية اللي خد منها بعض الجواز هذا، فقالوا انه في حق الركعتين الاوليتين كانوا الفرض حق رسول الله، وركعتين الثانيتين كانوا سنة. وانتم عارفين يجوز، وده حكم فقهي خدوه هو، يجوز ان يؤم المتنفل الايه؟ المفترض، المفترض ده حكم فقهي. والحكم الثاني كيفية صلاة الايه؟ كيفية صلاة الخوف بهذه الصورة، ودي حالة جائزة ودي حالة برضو جائزة. شوف كلها صورة وكلها صحيحة، وقال القائد يشوف ايه الحالة اللي تريحه لما يبقى قائد مسلم يعني مع مسلمين بيحاربوا في سبيل الله، شوف ايه الصورة اللي تريحه ويعمل بها. كلها ايه؟ كلها صحيحة، كلها صحيحة. تيجي صورة ثانية بحالة ثانية، ولكن كما قال بقى يعني كان الخوف فيها قد احتدم، وكان يعني وكان المشركون يعني لم يهدأوا عن المسلمين، او بمعنى اصح خاف المسلمون سطوتهم في اي وقت، وكان المسلمون في هذا الوقت قلة. ولما كل ما بيبقى العدد اقل كل ما بيبقى الخوف اكثر، وده اللي خلى بقى الخوف يشتد ان العدد ايه؟ العدد قليل، لان لم تكن هناك فرصة لاجتماع المسلمين. ازاي؟ يقول الواقع عشان تعرف. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة اجمعين، وهذا حديث اخرجه النسائي وسنده صحيح، بيقول صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بذي قرد، بالقاف، قرد والدال، قاف راء دال، بذي قرد تنطق بفتح القاف والراء. صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بذي قرد. ايه بقى ذي قرد؟ تعرفوا عنها ايه؟ دي غزوة مسجلة في كتب السنة وليها وقائع واحداث غزوة، نقولها عشان انا بقول لابد من دراسة التاريخ وفهم التاريخ فهم النهي من الله. وهتاخد منها برضو جملة من الأحكام بسم الله ما شاء الله. أولا كانت هذه الغزوة في سنة 6 هجرية، السنة السادسة من الهجرة. النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام كان له لقاح، كان له ايه؟ اللقاح، اللقاح النوق الحوامل ذات اللبن، يسموها ايه؟ لقاح، لقاح. لان لما تكبر في السن، لما كنا بنتكلم فاكرين عن احكام الزكاة، ها، فقلت لكم ان في بنت لبون وبنت مخاض وفي جزعة وفي مسنة، مش كده فاكرين الكلام ده؟ ها فاكرينه؟ كل النوق الناقة في كل مرحلة معينة بتاخد اسم زي المرأة، اما تسميها بنت وبعدين تسميها امرأة مختلفة، يبقى بنت معروفة وامرأة يعني تزوجت، سميها بكر، سميها سيد، سميها عجوز، سميها يائس، كل دي مراحل في عمر المرأة. فلما تسمع عن الناقة لقاح تعرف انها بتنكح، فيها حمل، فيها لبن، تسمى لقاح. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد استودع هذه اللقاح في مكان يسمى الغابة، زين الاسم بتنسيش، كان شمال المدينة خارج المدينة، خلاص خارج المدينة مكان يسمى الغابة، وضع فيه هذه اللقاح. تمام. كان بيقوم على حراستها رجل غفاري من بني غفار، اللي هي قبيلة مين؟ أبي ذر الغفاري. أبي ذر الغفاري رجل من بني غفار وامرأته. جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل وامرأته، يعني الرجل اللي هو كان الرجل حارسا، لكن بطبيعة الحال اصطحب معه ايه؟ زي البواب، يجيب بوابه مع مراته يسيبها او يجيبها خلاص. فالرجل يقوم على الحراسة ومعه امرأته، ومعه امرأته. فاللي حصل ان عيينة بن حصن، اسمه عنه عيينة بن حصن، ده اسلم وكان له صحبة، لكن ده الكلام ده كان امتى؟ قبل ما يسلم بقى. عيينة بن حصن كان مشركا، فجاء بأناس معه من قبيلة سمى غطفان، واعتقد ان الاسم برضه مشهور ليكم، وراح جاي على المكان الصرح اللي فيه اللقاح ده وهاجم هذا المكان. قتل الرجل الغفاري وسب امرأته، فدوا سبيلين يعني أسيرة، وأخذ معه اللقاح. وكان في هذا الوقت النبي صلى الله عليه وسلم ترك دابته بالناقة بتاعته العضباء، كانت موجودة مع اللقاح، راحوا مختلفين، فأخذوا اللقاح وأخذوا المرأة وقتلوا الرجل. سلمة بن الأكوع، طبعا هم الكلام ده خارج المدينة والنبي في علم، داخل المدينة ما أحد يعلم. في هذا الوقت إن شاء الله قدر أن سلمة بن الأكوع وصحابي جليل خارج، فوصل إلى ثنية الوداع، منطقة عالية عند حدود المدينة اللي استقبلوا النبي عندها، وغنوا له طلع البدر، البدر علينا من ايه؟ من ثنيات الوداع، هي دي ثنية الوداع. فسلمة بن الأكوع وصل إلى ثنية الوداع فرأى بعينه خيل المشركين، شاف خيل المشركين بيقودوا بقى الإبل، تمام، النوق، واخدين معاهم المرأة وماشيين. فصاح سلمة بن الأكوع بمن في المدينة، ثم خرج في أثر هؤلاء، فلما رأوه ما استشعروش بقى ان هو واحد، ولذلك بيقولوا خير من أبلى في ذي قرب، هو سلمة بيقولوا الجرأة خرج بمفرده في أثرهم، لكن شافوا مسلم جاي بيجري قالوا بس يبقى كل اللي المسلمين ايه؟ المسلمين جايين، شوف عمل ايه؟ واحد واحد استعان بالله كده وعنده يقين بالله وجري، ما قالكش بقى يقطعوني ويتلموا عليا، لا والله خرج بعد ما صاح بأهل المدينة وخرج في أثرهم. فلما رأوه انكبهم شيء من الفزع والرعب، فبدأوا يخلفوا النوق ويجروا، لأن النوق هتعطلهم، يسيبوا ويسيبوها، اللي يجري معاهم يجري واللي يتخلف يتخلف. فصائح صاحب المدينة أدركوا أدركوا أدركوا المشركون المشركون، فبدأ يلتف حوالين النبي صلى الله عليه وسلم بعض أشخاص، اللي جم راح بطلعها، اللي جم راح بطلعها النبي من غير ناقة، العضباء كانت مع النوق والنوق كلها اتخذت وبعدت، يعمل ايه؟ فركب فرسا او ناقة لأبي طلحة، وقال في حقها حبيب طيب صحيح البخاري اني وجدتها لبحر تدحى يعني، وده كلام مش وقته الآن. فركب الدابة بتاعت أبي طلحة وخرج هو صلى الله عليه وسلم، مش على السنة بقى نجيب الحاج أحمد ونجيب مجدي ونجيب حسام ونلم بقى اللي جه يلا عايزين نلحق، واخدين المرأة واخدين النوق وبيجروا. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في أثرهم، طبعا هم شايفين العدد كمان عمال يزيد، الصحابة والنبي كانوا جمع قليل جدا، فكانت النتيجة ان هم خلفوا ما خلفوا اللي خلفوه من النوق، ولكن في النهاية أخذوا بعض النوق وفيهم العضباء، وأخذوا المرأة فلتوا به معدل خلاص. فظلوا في ظل المسلمون في أسرهم إلى أن وصلوا إلى عين ماء تسمى ذي قرد أو تسمى قرد يا عين ما اسمها كده قرد قاف راء دال. وعشان كده الغزو سميت بذي قرد ماشي. فوصلوا إلى عين ماء تسمى قرد على بعد ليلة بالضبط من المدينة. مكث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان في هذا الجمع القليل خد بالك في هذا الجمع القليل ونحر لهم ناقة من نوخ أدركوها يعني ومكثوا ليلة في هذا المكان. في الوقت اللي هم مكثوا ده عايزين يصلوا نقول بقى يعني صلي بقى ركعتين والطائفة وبتاع اللي هيبقوا هيبقوا قد ايه قسمناهم اثنين وقد يحاط بهم في اي لحظة. يعني لو راح دول سهل جدا يجيبوا جمع ويعملوا ايه ويرجع. فانا بقول كلما قل العدد كلما زاد الايه وزاد الحرص وزاد الحرص. فكانت النتيجة زاد يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين فصلى النبي صلى الله عليه وسلم خد بالك بقى بطائفة منهم ركعة وسلمت بسلمت مين مش سلم هو طائفة وقامت ثم جاءت الطائفة الأخرى وصلت معه ركعة وسلمت فكانت للنبي ركعتان ولهما كل طائفة ركعة ولم يقضي شيئا أو ولم يقضي ركعة يبقى كف حق كل طائفة كان صلاة ركعة. يؤكد هذا بقى عبد الله بن عباس في حديث فبيقول والحديث أخرجه مسلم فرض الله سبحانه وتعالى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. قالوا إن المقام في هذا الوقت ما كانش يتسع إن أنا أجيب كل طائفة وأصلي معاها إيه؟ ده إحنا عايزين نعمل إيه؟ نكسب وقت ونسرع بحيث إن الكل يكون جاهز. فصلوها بهذه الصورة. فصلوها بهذه الإيه؟ بهذه الصورة. إذن هنا الصورة اختلفت والحالة كذلك إيه؟ والحالة كذلك اختلفت والوضع كان مختلف تماما. وأنا قلت لكم على الملابسات على شكل عارف. ولذلك استكمال لهذا الأمر يمكن خرج بحكم خطير جدا. المرأة المسلمة التي أخذها هؤلاء المشركون كان من عادة قبيلة بني غطفان كان لهم عادة تختلف زي ما بيقال في بعض الروايات عن عادات سائر العرب. العرب كانوا يربطون النوق في مكان بعيدا عن بيوتهم أو يخصصوا لها مكانا يعملونها مكان ويبقى بعيد عن البيوت تتجمع فيه كلها ويبقى فيه حارس بيحرس الكل زي ما تقول دراش العربيات خلاص. غطفان كانوا لا كانوا يربطون دوابهم أمام بيوتهم يربطوا كل واحد يربط دبته أمام إيه؟ أمام بيته. فلما أخذ امرأة هذا الغفاري البعض جعلها بيقول إنها امرأة أبي ذر والوقائع تشير إلى غير هذا لأن أبو ذر لم يقتل بهذه الصورة التي صورت فعشان كده قالوا رجل غفاري آخر مش أبو ذر خلاص. عشان لما تقرأ اللي في بعض الروايات تقول لك امرأة أبي ذر الغفاري لا تحقيق التاريخ لا لأبو ذر الغفاري النبي قال فيه يموت وحده ويبعث وحده وقصة موته مشهورة معروفة ما قتل هكذا. وتوفي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن في حياته صلى الله عليه وسلم. فالمرأة شاء الله وقدر حتى لا تدنس بفعل المشركين أنها حلت عقالها في مرطنها فحاولت ففك العقال فخرجت من المكان الذي وضعوها فيه وجدت النوق فين قدام الايه قدام الدار قاعد وفيهم طبعا النوق التي استجلبوها وسرقوها من المدينه. فالروايه بتقول كلما دنت من ناقه رغت. تعبير صحيح البخاري رغت الرغاء اللي هو صوت الايه ناقص روح عامله صوت. فالمرأة خاف أمرها ينفضح، لكنها تجرب مع كل ناقة عمالة تجربها، كل ما تيجي جنب ناقة تروح كلها رغاء فتخاف. يقول إلى أن جاءت إلى العضاء وقد كانت ناقة منوقة، منوقة يعني إيه؟ ساكنة ذليلة مؤدبة كده ما تعملش صوت ولا دوشة خلاص. يا والله ما هو كل من يصحب النبي يتأدب، إيه والله حتى الدواب، كل من يصحبه يتأدب حتى الدواب، شوف حتى الدواب، إيه والله تعلم مؤدبة مؤدبة مؤدبة. آه والله تعلمنا ده ده ده ده ده ده ده أم المؤمنين عائشة الله عليها حديث غريب جدا، تقول كان عندنا وحش في البيت، الحمار ده الحمار الراحش ده فمش أليف، تقول فكان يذهب ويجيء ويقعد يعمل دوشة كده ويتفطط ويجري ويروح ويجي، فإذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم سكن ولم يتحرك، يقعد مؤدب كده ماشي ملوش دوشة. سبحان الله العظيم عليه الصلاة والسلام. يا الله فشوف الأعضاء، شوف وصفها، كانت ناقة إيه؟ ناقة منوقة. فركبت المرأة في أسفلها ثم زجرتها فقامت. أعومي آمن، من الذي استشعر هذا؟ ها المشركون، واللي فيهم طبعا واللي كان قائدهم في هذا الوقت عيينة بن حصن. وعيينة بن حصن لما حتى لما أسلم لم يكن إسلامه طيبا بارفين يعني صحيح ثبتت له صحبة انه اسلم وصلح حاله في فترة، لان تاريخه في الاسلام حتى تاريخ مش حلو، يعني كان معروف بالغلظة والفظاظة، ولما تبحث له حتى يعني اي صحابي تبحث عن احاديث في مدحه، لكن انت لما تقرا لعيان بن حصن يبقى حديث في ذمه في ذمه. يعني دخل على ام المؤمنين عائشة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأل النبي من هذه، وهو أسلم قبل فتح مكة، من هذه؟ فقال له إنها عائشة، فقال عبارة معناها يعني سيبك منها ونجيب لك غيرها، إيه خبالك. ولذلك أم المؤمنين عائشة بصت له وبصت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له من هذا، فقال لها هذا عيينة بن حصن الأحمق المطاع، يعني أحمق كده بس قبيلته بتطيعه، يعني هو سيد القبيلة وبيطيعوه، فالأحمق المطاع. فشوف حتى اللي ليه فيه في حقه أنه اللي إيه الأحمق المطاع. وكان له وقع مع أخوه، كان هيورط أخوه لما كان طلب منه يطلب الإمارة من عمر بن الخطاب، وقال له أنت ليك وجه عند الأمير وروح اطلب منه الإمارة. فليه مواقف كده غريبة الشكل، وكان يعني أقبحها انه في زمن ابي بكر الصديق ارتد على الاسلام ثم عاد والى الاسلام مره اخرى. فتاريخه مش حلو قوي يعني، بس عارفين يعني دي لمحه كده وعينه من حسن. فبقول اني سبحان الله العظيم المراه لما زجرت الدبه، فالدبه انزجرت وطبعا ليها صوت وهي بتقوم وهي بتجري، استشعروا هذا فخرجوا جميعا في اثرها يطلبونها. يمكن انا قلت لكم زمان وانا بتكلم عن موضوع النذر وانتوا بتنسوا، قلت لكم ان في من نذر فيما لا يملك، من نذر فيما لا يملك فلا يجوز نذره. كان استدلال اهل العلم على ذلك بواقعة المرأة دي، المرأة لما فرت بالعضاء فخرج المشركون في اثرها، الحديث صحيح البخاري، فنظرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها لله، لو ربنا نجاني عليها أنحر وزع رحمها لله وللفقراء كده تمام. فقدر الله لها النجاة، ومعروف إن العضاء كانت لا تسبق فما أدروش حصلوها، فقدر الله لها النجاة. فلما وصلت بالعضاء إلى المدينة، دخلت المدينة، المسلمون يعرفون ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتفوا حولها العضاء العضاء، فقالت دعوه شي جنبها، إني نظرت أن أنحرها لله، فما عاد شي جنبها، أنا قلت أتبرع بالأحمال لله بأتبرع بالأحمال لله خلاص. فوصل هذا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سمع هذا قال بئس ما جازتها، ده يعني ايه بعد ما تلاقيها عايزه كمان سبحان الله يعني ده تقول ده لا ده ما تتبعش ابدا ده تقول مش عارف ايه تكرمها ده تبني لها فيلا وتقعدها فيها سبحان الله لكن تقول اتبعها وانحرها فقال بئس ما جازتها لا نذرة في معصية ولا نذرة فيما لا يملك يعني كمان هتتصدق بحاجة هي مش ها مش ملكها سبحان الله زي بالطبع اقول يا سلام لو انا ربنا يصل الحال كده وعرفت اخد من جيب اشرف 10 جنيه هتصدق بيها يا يعني اخذ ما ليس لي واقول اتصدق بيه ما ينفع ما يصير باي حال الاحوال فالنبي قال اني اخطأت في حاجتين الشيء الاولاني انها يعني بئس ما جازتها فعلا ما كانت ان هذه النقطة تستحق هذا فقال بئس ما جازتها ثم الخطأ الثاني قال لا نذرة في معصية ولا نذرة فيما لا ايه فيما لا يملك لا تملكها معلوم انها نقص النبي وان شاء الله سبحانه وتعالى يكون نجاتك على بيها نرد الناقة الى وانا لو لقيت انا عربيتي سرقت لا قدر الله سبحانه وتعالى فانا عربيتي سرقت وبعدين انت رحت الزناد في حتة فلقيت عربية قدامك وعارف انها عربيتي قلت يا سلام لو ربنا قدر لي النجاة بيها هبيعها واتصدق بثمنها للفقراء تبيع ايه يا راجل دي عربية انا سبحان الله يعني اقل ما يدي بقول يا اخي انك ترجع حالي وتشكرني سبحان الله العظيم فقال لي بإسامة جزتها لا نذر في معصية ولا نذر فيما لا ايه فيما لا يملك فيما لا يملك فده كان استكمال القصة يعني لكن انا بقول النبي مكث في هذا المكان اللي هو ذي قرض هذا المكان يقال عنه ذي قرض يعني صاحب القرض صاحب عين الماء لكن عين الماء اسمها ايه اسمها ايه قرض ذي قرض يبقى عين الماء اسمها ايه قرض يبقى ادي غزوة ذي قرض وكانت سنة كام ستة هجرية وديكوا عرفتوا احداثها وملابساتها وكيفية الصلاة التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في هذه الغزوة إذن الصورة ها هنا والحالة ها هنا إلى شاء تبدو نقيم تبدو نقيم إذن الصورة ها هنا والحالة ها هنا قد اختلفت هذا يؤكد ما قلناه إن كيفية أداء الصلاة بتطرق لرؤية القائد المسلم مش بمزاجه ايضا تختلف باختلاف في الاحوال والوقائع كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم انا قلت الان كم حالة خمس حالات انا بقول الحالات وصلت لسبعة عشر حالة اللي عايز بقى تتبع واستزيد عليك بنيل الاوثار للشوكاني عليك بفتح الباري شرح صحيح البخاري هتجد استفاضة لباقي الحالات لكن انا جئت لك باهم خمس حالات اللي بتعتبر من يعني اقول اشد الروايات صحة كمان خمس حالات التي نحن ذكرناها ولكن حالات كثيرة ومتعددة بقول لما تقرأ ما تستغربش ولا تقول هذا تعارض لا ليس هذا بالتعارض كل ذلك فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يختلف باختلاف الملابسات والأحوال تفضل يا شيخ الإشارة الثانية الله نعم وبعدين بقى اتأذن ثم قلت كده بعد هذا وبعد ما قلنا إلى الآية الكريمة التي نحن بصددها لنقف مع بعض الأمور فيها الله سبحانه وتعالى يقول وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة قلت لكم إني ليست هذه دلالة على خصوصية رسول الله لذلك فاكرين الكلام اللي قلناه في اللقاء الماضي أن البعض أخذ من قوله وإذا كنت فيهم إنها خاصية بمين خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت لكم هذا فهم خاطئ وأعتقد أننا رددنا عليه في اللقاء الماضي إذا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة أمام فلتقم طائفة منهم معه وعرفنا بقى الصورة إزاي خلاص وليأخذوا ده بقى الشوف أسلحته يبقى هو صرح له ورخص له وهو يصلي أن يكون إيه حاملا للسلاح لأي لحظة ما فيها هجوم عايزين الصلاة يبقى هو قدام العدو خلاص فإذا سجدوا فليكونوا من ده اللي هم مين بقى اللي هم مين ها فليكونوا من ورائكم، لا اللي واقفين يحرسوكم، الطائفة الثانية كبا ورانا. ده لو العدو فين وراءنا، على ما اقول ان الآية تناولت صورة، قد بالك الآية تناولت صورة ها من صور ملاقات العدو، خلاص لانها نزلت في قضية محددة، ولكن مش في كل حالة الطائفة برائك واقفة فين ورانا، لان ممكن العدو يكون فين قدامنا بموافقين الله بيعملوا ايه ان شاء الله. ها خلاص المدينة تتداول الصورة ولكن تتقلب مع باقي الايه مع باقي الصور، يعني مش عايزين جمود الحرب، لا تاخد المعنى المراد من الآية وهو الايه الحرب. زي ايه ضربت مثال، قلت النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول او غائط ولكن شرقوا او غربوا، اخذ حرفية النص ها هنا خطأ، لان انت في مصر حضرتك لو شرق هتصيب القبلة، لان الشرق او غربوا دي اتقالت لمين بقى؟ لمين؟ لاهل المدينة، لان كانت الكعبة قدام وبيت المقدس ورا، يبقى شمال وجنوب، هنا الكعبة هنا بيت المقدس، فلما يقول شرقوا او غربوا ونبعده عن القبلة، ما ديش انا في مصر اقف مع حرفية شرقوا او غربوا، اقف مع المعنى الكلي للحديث وهو مخالفة قبلة. فمخالفة القبلة قد تخليني اجنب او اشمل، لان قد تكون شمالا وقد يكون شرقا او غربا على حسب موقعي، مش كده ولا ايه؟ فنفس القضية ان معنى وليكونوا من ورائكم، ما تاخدش برضو الحرفية كده، خد منها ان وظيفة الطائفة الاخرى مواجهة العدو، فيطلع بقى وراءكم، يطلع امامكم زي ما يطلع. المسألة دي واضحة عشان في الجامدين مع حرفيات الناصرة، خلاص؟ يبقى فاذا سجدوا فليكونوا ايه من ورائكم ولتأت طائفة اخرى لم يصلوا ها فليصلوا معكم. خد بالك بقى في حتة انا عايز تاخد بالك منها اهو، وليأخذوا حذرهم واسلحتهم. طب تعالى عند ارجع ورا كده للطائفة الاولى ليه، فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا ما قالش حذرهم، مع الطائفة الثانية قال وليأخذوا ايه حذرهم وأسلحة. ليه يعني ايه الطائفة الأولانية ما تاخدش حذرها والطائفة الثانية بس اللي تاخد حذرها؟ جت كلمة حذرهم دي ها مع الطائفة ليه ثانية، ليه ما جاتش مع الأولى؟ ها ليه؟ الله ازاي وقفنا على حاجتين في منتهى الخطورة وفي منتهى الجمال؟ هو ده القرآن، هو ده القرآن. نعم ما هو شايفنا من الأول واحنا شايفينه من الأول، ما احنا بنقول ما هو شايفنا من الأول واحنا شايفينه من الأول، ما احنا بنصلي الصلاة دي ليه؟ ما عشان هو شايفنا احنا شايفينه. ها ليه جات كلمة حرام دي؟ بقول هتشير إلى حاجتين في منتهى الخطورة وفي منتهى الجمال كمان. هو ده القرآن بقى، وشوف ألفاظ القرآن حساسة إزاي، كل حاجة ها بتاخد حقها. فاكرين بالظبط لما تقرأ سورة الكهف لما الخضر قال لسيدنا موسى ألم أقل لك وجات مرة تانية إزاي كلمة إنك؟ أيوة كلمة إنك، إنك جيب الآيات كده هتلاقيها مرة جات ومرة ما جاتش، ها مرة جات ومرة ايه ما جاتش. ألم أقل ها لا في مرة جات ومرة ما جاتش، ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. وفي مرة لم أقل لك لك إنك لن تستطيع معي صبرا. التعبير بيختلف. ليه؟ ليه التعبير اختلف؟ ها؟ ها؟ لا يعني أما غلط المرة الأولانية لم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، لكن لما يجي يغلط المرة الثانية يقول له ألم لا أقول لك إيه إنك ها، فيبقى فيها شيء من التعميم شيء. لازم تاخد بالك من الحاجات دي. نفس القضية بقى، ليه في الأولانية جاءت وليأخذوا أسلحتهم بس، وليه في الثانية وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم؟ خلاص وأسلحتهم تمام. وإيه اللي تستفيده؟ إيه اللي تستفيده من قول الله وليأخذوا حذرهم؟ في حكم فقهي تاخد من الحتة دي. بقول حاجتين مهمين جدا لازم تاخد بالك منهم، عايز تعرفهم؟ عايز يعني باجيني يوم الأحد القادم إن شاء الله وقدنا لكم إن شاء الله. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم، وأقم الصلاة.